بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة أكارم الأخلاق التي سموها الفتوة، قال بعضهم: الفتوة أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولي أو كافر، بمعنى من الكرم والجود والإحسان إلى جميع الخلق، أنه لو طلب كافر أن يأكل عنده لأطعمه، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فينبغي على الإنسان أن لا يصحب إلا أهل الخير، وإن كان إطعام الطعام مطلوبا في الجملة لكن ليس للكفار على سبيل الإكرام، يمكن أن يكون على سبيل: ولكم في كل ذات كبد رطبة أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأسير لما قال إني جائع، قال: هذه حاجتك. وقال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير يعني في دار الإسلام لا يكون في الأصل إلا كافرا، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أسير إلا من الكفار، ومع ذلك في إطعامهم يثاب عليه المؤمن. وكذلك إذا كان هذا سببا لدعوته إلى الله عز وجل وتأليفا لقلبه. وأما على سبيل التوقير للكافر وإعطائه الشرف كالموائد التي تنفق فيها الألوف على شرف ملوك الكفر ورؤسائهم وأغنيائهم، وإنما يراد بها تعظيمهم وإظهار منزلتهم عند المضيف لهم، فهذا مخالف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الجنيد أيضا: الفتوة كف الأذى وبذل الندى. هذا معنى حسن جميل لا شك فيه، أن تكف أذاك عن الناس بلسانك ويدك وقلبك وظنك و يعني سائر ما تملكه يعني من سلطان أو جاه، فأنت تكف أذاك عن الناس. وتبذل الندى، تبذل ما يحتاجون إليه، ما زاد عن حاجتك، تبذل الفضل من مالك وجاهك وتعينهم على ما يحتاجون إليه. وقال سهل: هي اتباع السنة. هذا من أحسن المعاني، فإن مكارم الأخلاق لا تحصل إلا باتباع السنة. ولا يقال عمن ابتدع في الدين أو خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك العمل بأحاديثه الصحيحة، لا يقال هو حسن الخلق، كما قد يمدح البعض كفار الغرب ويقولهم حسن الأخلاق قد تركوا الدين كله. فلا يمكن أن يكون إنسان متصفا بحسن الخلق ومكارم الأخلاق إلا باتباع السنة. وقيل: هي الوفاء والحفاظ، حفظ العهد والوفاء لمن كان له معروف سابق. فإن الوفاء وحفظ العهد وحفظ ما كان من ود سابق وحفظ ما كان من عشرة حسنة، كل هذا من الأخلاق الطيبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لخديجة رضي الله عنها في حياتها وبعد مماتها، و كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإكرام أهل ود الأب والأم من إكرام وبر الوالدين، أن يحفظ الإنسان العهد في ذرية أصحابهم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يكرم بعض الأعراب ويقول إن أباه كان صديقا لعمر أو نحو ذلك. فالوفاء مع مرور الزمن يعرف الإنسان الفضل لمن أحسن إليه ويظل وفيا على عهده معه بحسن الأدب ومراعاة الحق، فهذا بلا شك من مكارم الأخلاق. وقيل فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها، ده معنى حسن جميل. فضيلة تأتيها، أنت تأتي الفضل وتحسن الخلق وتحسن معاملة الناس، وفي نفس الوقت لا ترى نفسك فيها، أنت ليس لك حظ فيها، ليس لنفسك حظ في هذه الفضيلة، لا تتمدح بها أمام الناس ولا عند نفسك ولا ترى شرفا لنفسك بها، وإنما أنت أتيت الفضيلة ويعني شهدت فضل الله عليك ونسيت أن يعني نسيت أن تأخذ حظا لنفسك، نسيت نفسك الأمارة بالسوء، بمعنى تركتها، لا أعني نسيتها، لكن لانشغالك بأداء حقوق العباد والإحسان إليهم فأنت لا تأخذ لنفسك حظا. إن كثيرا من الناس وهو يحسن إلى الناس إنما يأخذ حظ نفسه، إنما يريد أن يكون ممتنا، ولا تمن تستكثر. فهناك من يمن ليستكثر على الناس ليكون أكثر منهم وأعلى قدرا ويشعر بأنه فوقهم ويقهرهم ويكسر عينهم كما يقولون بلغتنا الدارجة، إنما يعطيه ليكسره ويذله ويمسكه من رقبته فيظل خاضعا له ذليلا لا يستطيع أن يرفع له يعني عينا أو رأسا كما يقولون. وما لأحد المعنى المذكور في فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها هو المذكور في قوله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهو لا يعمل لأجل حظ النفس، لا يعمل لأجل أن يكون له نصيب من المقابلة، لا يعمل لكي تتمدح نفسه بذلك وترتفع فوق الناس، نسأل الله العافية، إنما يحسن لوجه الله. فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها. وقيل أن لا تحتجب ممن قصدك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بوابون ولا حجبة، وإنما كان بعض أصحابه يعني يعمل بوابا مؤقتا، ليس له بواب على الدوام عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الأمة من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شئت. بعض أصحابه كان يراعي خلوته عليه الصلاة والسلام فيجلس بوابا له مدة من الزمن، أما أن يكون له وظيفة حجب أو بوابون أو نحو ذلك، ولم يكن لخلفائه الراشدين كذلك شيء من ذلك. فمن قصدك في خير فلا تحتجب منه، وليس معنى ذلك أن يكون الناس متجرئين لا أن يكون الناس متجرئين لا يستأذنون، وإنما لابد من مراعاة الأدب الذي أدبنا الله به في القرآن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى قوله وإن خير لكم رجعوا فارجعوه أزكى لكم. وقيل أن لا تهرب إذا أقبل العافي، يعني طالب المعروف، في واحد طالب للمعروف هناك من يهرب منه حتى لا يلقاه ولا يحرج أو يضطر لكي يحسن إليه فيحاول أن يبتعد عنه. وقيل إظهار النعمة وإصرار المحنة، عكس ما يفعل عامة الناس، لما تبقى مصيبة كل الناس تعرف بها، كل الناس سوف يشتكي لهم أنه أصابه كذا وحصل له كذا والأحوال صعبة، وإذا كانت هناك نعمة فلا يدري بها أحد، يخاف أن يسأل. فأما الذي عنده مكارم الأخلاق فهو يظهر النعمة، وأما المحن فهو يسرها، عنده من المصائب والبلايا ما يعني تئن أو ما تنوء به الجبال ومع ذلك لا يشعر به الناس ولا يظهر ذلك لا في طريقة تعامله ولا في لمحات وجهه فضلا عن كلام لسانه لا يشتكي ربه إلى الخلق فهو يتحمل المحن تحمل المصائب صابرا محتسبا ويظهر نعم الله عز وجل عليه ويتحدث بها ويظهر فضله سبحانه وتعالى. وقيل أن لا تدخر ولا تعتذر. وقيل أن لا تدخر يعني لا تدخر خيرا عن الناس وعندك منه. ليس معنى ذلك تحريم الادخار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة ومع ذلك كان ينفقها خلال السنة على من يطلبها على من يحتاجها، ويأتي على أهله أوقات ليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الطعام، رغم أنه كان يدخر لأهله قوت سنة، ولكن عندما يأتي وقت الإنفاق ينفق. ولا تعتذر يعني طالما كان عندك، طالما كان عندك ما تنفقه للمحتاجين وما تعطيه فلا تعتذر لأنه ليس عندك شيء. وقيل تزوج رجل بامرأة فلما دخلت عليه رأى بها الجدري فقال اشتكيت عيني، ثم قال عميت، فبعد 20 سنة ماتت ولم تعلم أنه بصير. عشان ما يحرجهاش، عشان ما تحسش بس من هو إيه، من هو شايف بها عيب. لا، نقط الأثار البثور طبعا بتدي لون مستقر، فقع مستمر. فالأول قال لها ده عيني توجعني، وبعد كان لها إيه ده أنا مش شايف، عشان هي تبقى مطمئنة وإيه مستريح ان هو مش شايف عيبها. ها بس بها كرم خلق. فقيل له في ذلك فقال كرهت ان يحزنها رؤيتي لبابها. فقيل له سبقت الفتيان، يعني فعلا انها اللي هم عندهم فتوة، عندهم مكارم اخلاق، عندهم في ناس ربما يقعد يزل اللي قدامه بالايه بالعيب اللي عنده، مش كفايه اخدك كنت فيكي وفيكي وفيكي وما كنتش فيها حاجه، فنسال الله العفو والعافيه. ربما يكون فيها وهي تقول له كذلك، ده انت انا واخدك على عيوبك، انت مش عارف تتجوز مين، وانت انا كنت في بيت ابويا كذا وانت جاي فقير وجاي ما تسويش، وانا فضلت معاك وصبره وبعد كده رحت عملت وعملت، ونسال الله العافيه. بلا شك التغافل عن عيوب الآخرين حتى لا يشعروا بالحرج فيها منها، هذا من أحسن مكارم الأخلاق، كف الأذى عن الناس. وقيل ليس من الفتوة أن تربح على صديقك. الصداقة الأخوة الصادقة بينك وبينه أخوة خاصة، فأنت يعني إذا اشترى منك فأنت تبيعه بالثمن الذي اشتريت به. طبعا دي نهايات محرمة طبعا، ولكن على درجات في الصداقة. واستضاف رجل جماعة من الفتيان يعني من أصحاب المكارم الأخلاق، فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم، فانقبض واحد منهم وقال ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال. فقال آخر منهم أنا منذ سنين أدخل إلى هذه الدار ولم أعلم أن امرأة تصب الماء على أيدينا أو رجلا. هو ما بيبصش خالص نهائيا ولا يعرف أن دي جارية أصلا. وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى، فقال الرجل يا غلام قدم السفرة، فلم يقدم، فقالها ثانيا وثالثا فلم يقدم، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. يعني كان يجيب واحد واحد يسمع الكلام، مش ان هو يجيب لنا يقول له استخدم واحد يعني ما يسمعش الكلام. فقال الرجل: لما أبطأت بالسفرة؟ فقال الغلام: كان عليها نمل. فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل، ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد. بس ده طبعا بقى كلام فارغ. فلبثت حتى دب النمل، يعني هو مستني النمل يخلص حاجته، والنمل مش هيخلصها. هذا رأى غلوه فعلا. فقالوا: يا غلام، مثلك يخدم الفتيان. من الفتوة التي لا تلحق ما يذكر أن رجلا نام من الحاج في المدينة ففقد هميانا فيه 1000 دينار. 1000 دينار يعني 4 كيلو ذهب، 4 وربع. فقام فزعا، فوجد جعفر بن محمد فعلق به، جعفر الصادق، فقال: أخذت همياني؟ فقال: أي شيء كان فيه؟ قال: 1000 دينار. فأدخله داره ووزن له 1000 دينار. ثم إن الرجل وجد همياله فجاء إلى جعفر معتذرا بالمال، فأبى أن يقبله منه، وقال: شيء أخرجته من يدي لا أسترده أبدا. فقال الرجل للناس: من هذا؟ فقالوا: هذا جعفر ابن محمد رضي الله عنه. ده عشان ايه؟ الراجل ما اتخض على ماله، فهو حب ان هو يواسيه، ولم ينكر شيئا، ولم يقر، انما مواساة للرجل الذي فقد ماله. قال صاحب المنازل: نكتة الفتوة ان لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. يعني فعلا من مكارم الاخلاق لو غير لفظ الفتوة لكان احسن، ان لي معاني جميلة ورائعة، خسارة ان تكون تحت عنوان الفتوة الذي لم يمدح ولم يذم. ان لا تشهد لك فضلا، يقول قلب الفتوة وانسان عينها، انسان العين لا يقول مني العين مركز الامر، يعني نكتة هي النقطة. يقول قلب الفتوة وإنسان وعينها أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك، وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. هذه نقطة عظيمة الأهمية في الخلق والسلوك عموما، أن تشهد ما عليك ولا تشهد ما لك، أو على الأقل تشهد أن ما عليك أكثر من ما لك، وتعامل الناس بهذا. إن أكثر الناس يبقى هو شايف اللي ليه، وشايف تقصير الآخرين، وشايف عيوب الناس، وإنهم ما ادوش حق، أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ويرى دائما أن له منزلة منقوصة عند الناس، إن الناس لم يعطوه حقا، شايف نفسه فعلا. وهذا يترتب عليه أن يعامل الناس بجفاء، وأن يعاملهم بضيق، أنهم لم يعطوه ما ينبغي له. وفي الحقيقة إذا كان يفنى بشهادة نقصه وعيبه عن فضله، إن عيوبه هو اللي حاططها قدامه، شايفها دايما، ومحاسنه نفسه بقى مش بتكلمه عليها كل شيء، يقول له: شوف انت نفسك بتقول لك ايه؟ بتقول لك انت الراجل اللي اخلاقك جميله، وانت الراجل اللي عندك علم، وانت الراجل الداعيه، وانت الراجل اللي بتصلي، وانت الراجل الكريم، ولا بتقول لك انت اللي مليان عيوب ونقص؟ شوف نفسك بتقول لك ايه دايما، عشان تعرف انت عندك هذا الخلق ولا لا. اللي بيشهد عيب نفسه هو ده صاحب هذه المكارم في الاخلاق، يشهد عيب نفسه ولا يغيب به عن فضله. نفسه كويس، بس ما تيأسش، بس مطلوب ان الواحد يشوف عيوبه وينسى فضله، وينسى المحاسن. محاسنه زي ما ابن مسعود رضي الله عنه قال لمن رآهم يعدون بالحصى، قال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله عز وجل ألا تضيع حسناتكم. أنت عد سيئاتك، لكن بس ما تفتخليش بقى بيفتح لغايه ما ايه ما يأسوا ويقول انا ضايع انا مفيش فايده فيا انا امشي في السكه الغلط انا خلاص بقى. لا انت المهم في احنا كده هنا في معامله الناس عاملهم دايما انظر الى ما عليك من الحق واجتهد في اصلاح نفسك ويعني فضلك سوف يظل محفوظا ان شاء الله. يقول أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك إن الناس عليها عليك لها حقوق تغيب عن شهادة حقوقك عليهم. أنت نسيت حقوقهم حقوقك لأن أنت مشغول بأداء حقوقهم. الناس في هذا مراتب فأشرفها أهل هذه المرتبة وأخسها عكسه. أسوأ الناس اللي هو ناسي الحقوق اللي عليه خالص ودايما يقول حقوقي، اللي شايف فضل نفسه ومش شايف عيوبه خالص. هو احسن واحد في نظر نفسه والناس مليان عيوب ويقعد يشوف ده، شوف ده بيعمل ايه، وشوف ده عنده ايه، وشوف ده نقصه فين، وهو نفسه لا يفكر في عيوب نفسه. اللهم صل على ما هو عموما هو بيدور في عيوب دين وراه. ما هو دلوقتي في فرق بين ان انت تعمل معروف وتنهى المنكر وبين انك انت تـ تـ تـ تـ يعني تظن ان الناس الاخرين دول انك ضائعين في الدين. انت بتأمرهم بالمعروف وما تعرفش منزلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى، لان انه ربما يكون له حسنات باطنه هو سبحانه وتعالى اعلم بها، ولكن انت تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحب منهم معروف وتبغضهم على المنكر، ولكن لا تنزلهم جنة ولا نارا ولا منزلا. القضية ان انت تكون تفنى بشهادة دي بيقول اخس الناس بقى منزلة اللي هو بيفنى بشهادة فضله عن عيوب نفسه، شايف الفضل لنفسه ولا يفكر في العيوب، ويغيب بشهادة حقوق نفسه عن اداء حقوق الناس، لا يرى للناس عليه حقوق. يقول أشرف الناس في هذه أهل هذه المرتبة اللي هو أشرف الناس في هذا مراتب الناس في هذا مراتب فأشرفها أشرف الناس من كان يفنى بشهادة نقصه عن شهود فضله، ومن يغيب بشهادة حقوق الناس عن حق نفسه أخسها عكسهم، وهم أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم. وأوسطهم من شهد هذا وهذا فيشهد ما في العيب والكمال ويشهد حقوق الناس عليه وحقوقه عليهم. قال وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. معاني حسنة جميلة كل منها لو تعاملنا بها والله نستريح راحة عظيمة، لكن المشكلة في مشاكلنا كلها ان احنا دائما نتعامل بعكس هذه الاخلاق. يوم واحد يأذيك عمره ما تفضل فاكرها له. اللهم اغفر لنا. اخ مرة بيقول لي انا ايه، بقول له انت مش فاكرني، وهو بيقول لي انت مش فاكرني، قلت له انا فاكرك بس الحمد لله يعني ما. قال لي انت ما حضرتش فرح من 20 سنة. انا ممكن اكون قصرت ما حضرتش الفرح فعلا، ولكن فضل فاكر 20 سنة ان انا ما حضرتش الايه الفرح، ومش لا ادري ما سبب التقصير. يعني الانسان يجتهد في ان هو ما يقصرش في مثل هذا. فالانسان في واحد يقول له طول عمره ان انت اللي عملت فيها كذا وانت اللي عملت فيها كذا، فلا ينسى الاذى والزله لا يتغافل عن هذا، يطلع للناس. واحد مرة قعد بعد ما الخطيب خلص الخطبة قال له انت غلطت 17 غلطة نحوي، عمال يعد يعد الأخطاء. وفي ناس ده بقى ده الباب ده باب أخلاق، مش بس في الخطبة، في ناس بقى في قضايا الدعوة، في قضايا العلم، في كل حاجة تلاقيه عمال يدور على ايه، على عيوب الناس والرد عليهم والزلات بتاعتهم والأخطاء. وهذا الأمر يعني في الدين والدنيا. ها؟ للشتم والأذية. يطلع واحد من قدوم بالعفو. دي قضية خلق في الحقيقة وليس مجرد يعني خصومات في مسائل علمية ونحو ذلك. اللهم استعان. أقول قولي هذا، استغفر الله.